ثم فيه رائحة تعظيم ذلك اليوم. لا شك أن الإسراء، أن إسراء الله جل وعلا بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى معجزة باهرة وكرامة للنبينا صلى الله عليه وسلم، وهل هذه الأمة ظاهرة؟ لكن ما شأن ذلك أن يسمى به إنسان؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.